بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هو الألفاظ المشتبهة بين أهل السنة والمرجئة. كان تهينا من الباب الأول اللي هو مسائل الكفر والإيمان بالصنة المختلفة. ده الباب الثاني اللي هو الألفاظ المشتبهة بين أهل السنة والمرجئة. الغرض من الباب دوت زي ما قال شيخ الإسلام تيمية إن أكثر ما يدخل الخطأ على الناس فيقع الضلال والانحراف بسبب الألفاظ المجملة. إن الألفاظ المجملة هي السبب الأول في حصول الانحراف والضلال. وده في الحقيقة مش كلام شيخ الإسلام تيمية، ده نص كلام الله سبحانه وتعالى، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمتشابه المتشابه لا يعلم معناه إلا إذا رد إلى المحكم. من الحاجات المتشابهة الألفاظ المشتركة وألفاظ العموم والمطلق كلها متشابه، والمتشابه نفسه متشابه. العموم وهو على ظاهره ده متشابه حتى يخطط فعند ذلك يصير من المحكم. المطلق متشابه إذا قيد، إذا عرض على ما يقيده صار محكم وهكذا. فالإشكالية الكبيرة جدا اللي وقعت فيه او الاشكال الكبير جدا اللي وقع في العصر الحديث كان بسبب الالفاظ المشتبهة اللي بسببها حصل خلط في الفهم عند الناس. اهل البدع من زمان جدا حرصوا ان هم يوافقوا اهل السنة في الالفاظ، فبعد ما يقول بدع بتاعته يبدأ يدور على لفظ من ألفاظ أهل السنة يقدر يدخل البدعة بتاعته تحتيه. مثلا وأدى أشهر الألفاظ الأعمال شرط كمال. الأعمال شرط كمال ده من كلام أهل السنة، قدر المبتدعة إن هم يدخلوا ما شاءوا من البدع مستغلين كلمة الأعمال شرط كمال. فقال لك أولا الأعمال القول عمل، فخلاص يبقى الشهادة أن لا إله إلا الله دي شرط كمال في الإيمان. ده كلام الجهمية. الجهمية قدروا يدخلوا معتقدهم تحت لفظ الأعمال شرط كمال. المرجئة بسائر طوائفهم قدروا يدخلوا معتقدهم بأن شرط دي لها معنى في الاصطلاح، معناها مكان خارج عن ماهية الشيء، رغم معناها في اللغة ليس بمعانيها في اللغة ان هو مكان خارج عن ماهية الشيء، لكن استغلوا ان اهل الاصول بيقولوا ان شرط دي مكان خارج عن ماهية الشيء وقال لك بس الاعمال شرط بمعنى ان الاعمال خارج عن الايمان. الاعمال شرط جاء في الايمان، الاعمال خارج عن الايمان وهكذا. بقى نجد معظم الالفاظ اللي موجودة في الباب دوت الفاظ استخدامها المرجئة علشان خاطر يدخلوا معتقدهم تحت لفظ قريب من ألفاظ أهل السنة، يدخلوا ما يعتقدونه في لفظ مشابه للفظ أهل السنة. وبالتالي لما يجي واحد يمر مرور عابر على كلامهم يقول لك اهو ده بيقولوا نفس الكلام بتاعه. يعني أهل السنة مثلا قالوا إن التصديق الباطن، إن ركن الإيمان الباطن هو التصديق. فجي المرجئة قال لك شوف اهو أعمال القلوب ليست من الإيمان. ليه عند أعمال القلوب في الإيمان؟ يقول لك لأن أنتوا بتقولوا إن التصديق ده ركن في الإيمان، وأنا راح أقول التصديق ركن في الإيمان، والتصديق ده قول القلب، يبقى أعمال القلوب كلها ليست ركن في الإيمان. هو الإيمان الباطن هو التصديق. أهل السنة من قديم الأزل بيقولوا إن التصديق الإيمان الباطن هو التصديق، فيقصدوا بالتصديق التصديق وتلتمس. الله سبحانه وتعالى ذكر لفظ التصديق وأراد به ما يترتب على التصديق. الله سبحانه وتعالى قال بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هل هو صدقهم بقول القلب فقط ولا التصديق كامل؟ تصديقا كاملا. النبي صلى الله عليه وسلم صدق المرسلين تصديقا كاملا بقلبه وبلسانه وبجوارحه بل وبجهاده صلى الله عليه وسلم. جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ده كان من تصديقه لدعوة المرسلين. دعواء ودعوة الناس للإيمان ده من تصديق المرسلين. فذكر لفظ التصديق هنا وأريد به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء المرادف إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فبنقول إن فائدة الباب دوت إن إحنا نعرف الألفاظ اللي حصل فيها نوع من الاشتراك اللفظي بين أهل السنة وبين طوائف المرجئة، بين أهل السنة وبين طوائف المرجئة. ليه؟ لأن أنت شئت أن تتهم بالإرجاء. طبعا تهمة الإرجاء دي مش تهمة جديدة، ده من زمان جدا، من أول لما طلع فكري مصطفى بتاع جماعة التكفير والهجرة وهو اتهم كل الناس إنها مرجئة. ومن قبل كده من زمان جدا، من ايام الشيخ الاسلام ابن تيميه وغيره، بل ابن عبد البر بيذكر ذلك، بيقول ان من الالفاظ بيقول ان من عاده اهل البدع ان هم يسموا اهل السنه في حربهم على اهل السنه ان هم يحاربوهم باختيار او باطلاق الالفاظ المنفره عليهم، يجيب له لفظ منفر ويروح مسميه بيه. فيقول لك من هذه الالفاظ طائفة اسمها المنصورية من الخوارج، قال ومن ذلك أن المنصورية سموا أهل السنة مرجئة. المنصورية دول خلافهم مع أهل السنة بالنسبة لأعمال الجوارح مختلفين في أكثر من مسألة، لكن في أعمال الجوارح مخالفين لأهل السنة إن هم بيخلوا فقط الخلاف في كفر تارك الصلاة خلاف غير فيه. يعني يقول لك إن الصلاة تارك الصلاة كافر، مش أهل السنة بيقولوا تارك الصلاة كافر برضو؟ فريق من اهل السنه بيقولوا تارك الصلاه كافر كفر اكبر، فريق بيقولوا كافر كفر اصغر، لكن هم متفقين ان هو كافر. فتارك الصلاه كافر، المنصور يقول لك تارك الصلاه كافر، بيقولوا تارك الصلاه كافر كفر اكبر، من اهل السنه من يقول تارك الصلاه كافر كفر اكبر. ايه الفرق بقى الخلاف؟ ان هم بيقولوا ان تارك الصلاه كافر كفر اكبر ومن لم يكفره فهو مرجئ. فابن عبد البر يقول لك وقد اطلقوا على اهل السنه الالفاظ المنفره، ويذكر قالوا من هذه الألفاظ ما سمت به المنصورية أهل السنة عندما سموهم مرجئة إذ أنهم لا يكفرون تارك الصلاة. قالوا اللي ما يتكفرش تارك الصلاة ده اسمه مرجئ. فالرمي بتهمة الإرجاء دي تهمة قديمة جدا. يقول شكري مصطفى هو يعني إمام التكفيريين بلا خلاف في زماننا، إمام الخوارج في العصر الحديث بلا خلاف، من أحد من أهل العلم المعتبرين، سمى أنه مرجئة، سمها الطوائف العاملة على الساحة الإسلامية كلها العاملة على الساحة سمهم كلهم مرجئة، بل سمى الناس التكفيريين اللي زيه لكن يعني أقل منه سنة في موضوع التكفير دوت سمهم مرجئة. اللي ما رضاش إن هو يبيعه أمير المؤمنين كفر الناس زي ما هو بيكفرهم، وقال يجب هجرة في المجتمع زي ما هو قال يجب هجرة في المجتمع، وقف كل حاجة، لكن أنا مش هبيع. قال له أنت مرجئ، مش قال له أنت مرجئ، قال له أنت كافر واللي ما يكفركش يبقى مرجئ. يعني ما اختصرش ان هو كافر بس كفره، وهل مش هيكفره كمان هيبقى مرجئ. بنقول الباب الثاني الالفاظ المشتبهه بين اهل السنه والمرجئه. تمهيد، تكلم بعض اهل العلم بالفاظ في ثنايا كلامهم عن الايمان اشتركت لفظيا مع مصطلحات اهل البدع. اشتركت لفظيا يعني هما المعنى مختلف عن المعنى، أهل السنة أرادوا باللفظ حاجة صحيحة لكن صادف كلامهم بهذا هذه الألفاظ إن وافقهم عليها أهل البدع، فاللفظ هو اللفظ واختلفت المعاني. قال اشتركت لفظيا مع مصطلحات أهل البدع وأوهمت نوعا من الموافقة بين مذهب أهل السنة وأهل البدعة، وقد كان من أثر هذا الاشتباه اللفظي أن ظن البعض في هؤلاء الأفاضل من أهل العلم ظن السوء، بل ربما تطاول البعض إلى رميهم بالبدعة بسبب الاشتراك اللفظي، والبعض الآخر اختلط عليه كلام أهل السنة بغيره حتى اعتقد اعتقاد المبتدع أو رضي على الأقل طريقتهم، شيلوا الشدة، أو رضي على الأقل طريقتهم ظنا منه أنهم لم يبعدوا النجعة عن أهل السنة، بل ربما احتج على ذلك بأن كلام هؤلاء المبتدعة موجود بلفظه في كلام أهل العلم من أهل السنة ولم ينكره عليهم أحد. والحق وسط بين الفريقين. يبقى الألفاظ المشتبهة دي أو المشتركة دي سببت خلل. الخلل دوت يعني ليه صورتين. الصورة الأولانية ناس بدعوا أهل السنة عشان الألفاظ دي دون أن ينظروا إلى المعنى الصحيح في هذه الألفاظ عند أهل السنة. والفريق الثاني قال بدل أهل السنة الألفاظ دي يبقى أي حد يقول اللفظ ده بدل أهل السنة. فتابعوا أهل البدع في بدعهم مغطرين باستخدامهم لألفاظ أهل السنة. يقول الحق وسط بين الفريقين، فإن الأصل ألا مشاحة في الإصطلاح، وأن هؤلاء العلماء وإن وافق لفظهم لفظ أهل البدع إلا أن بين المعنيين كما بين السماء والأرض، فلا أهل السنة وقعوا في البدعة ولا اهتدى أهل البدعة إلى الحق في قولهم. مش معنى إن احنا استخدمنا لفظ واحد إن احنا نبقى حاجة واحدة، لكن المشكلة في فهم القارئ لكلامهم والناظر في أقوالهم بغير علم بمصطلحاتهم الخاصة به، وكم من عائب في الناس قولا وآفته من الفهم السقيم. المصدر بتاع الكتاب أنا أصلا كنت حاطط في الأول تلخيص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في إشكالية الألفاظ المجملة، من الألفاظ المجملة أخبرها، وبعد كده لقيت إن هي مكبرة الكتاب على الفاضي. شيخ الإسلام طويل وفي فوائد كثيرة تغري اللي يقرأه إنه يقعد يشرحها، أنا لقيت إنها هي الكلام أصولي، وبالتالي شلتها من الكتاب. لم يبعدوا الفيئة أو الهدف، لم يبعدوا إصابة الهدف عن أهل السنة. النجع، نجع يعني استقر في المكان، لا مش ممكن يجيب أحسن يجيب أحسن تقول كيف قلنا كيف شو سامتني ولا خصوص. طيب فقط تكتلوا عندك في الجنوبة لا لا أشيلوا في نفسي الحمد لله. فأنا كنت هتصرع أقول لك أنا شلت كان شخص الإسلام تانية فأنت تجيبه بقى كلامه في الخصوص تعمل بحث تجيبه كلامه في الخصوص هجيبه كان شخص الإسلام في الخصوص بس مش هتعمله بحث بس هتدوره في كتب كتير. الشيخ محمد قال لما تخلصوا امتحانك يقول سوف نشرع في هذا الفصل بإذن الله إلى جلاء حقيقة هذه المصطلحات وإيضاحها من كلام أهلها وكلام أهلها. المصطلح الأول أصل الإيمان هو التصديق والإقرار. لا بنقول إن أصل الإيمان هو إيه؟ إحنا بنقول عشان تبقوا بس إيه صحصحين معنا أصل الإيمان هو إيه؟ قول القلب وقول اللسان وأصل أعمال القلوب صح؟ أما هنا بنقول التصديق والإقرار إيه اللي ناقص؟ التصديق ده هو قول القلب والإقرار ده هو قول اللسان ماشي ويبقى ناقص عمل. فيقول إن في من أهل السنة قال إن أصل الإيمان هو الإقرار التصديق والإقرار. يقول سبق أن بينا أن أهل الإرجاء جعلوا الإيمان عندهم هو التصديق، والفقهاء منهم قالوا التصديق وقول اللسان، ولكن مثل هذا الكلام قد وقع عند بعض أهل السنة مثله ولم ينكر عليهم منكر، ولم ينكر عليهم منكر رغم اشتهار كتبهم من ذلك الآثار التالية. مين بقى اللي قال نفس الألفاظ دي في أهل السنة؟ حافظ ابن مندة. قال حافظ ابن مندة فجعل أصله أي أصل الإيمان الإقرار بالقلب واللسان، الإقرار بالقلب اللي هو التصديق، وجعل شعبه الأعمال، فالذي سمى الإيمان التصديق هو الذي أخبر أن الإيمان ذو شعب. وقال محمد بن نصر المروزي إن الإيمان أصل من نقص مثقال ذرة من نقص منه مثقال ذرة زال عنه اسم الإيمان، وإن لم ينقص منه لم يزل عنه اسم الإيمان، ولكنه يزداد بعده إيمانا إلى إيمانه، فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل لم ينقص الأصل الذي هو إقرار إبان أصل ده الذي هو إقرار بأن الله حق وما قاله صدق، لأن النقص من ذلك شك في الله أحق هو أنه. هو كده أصل الإيمان إقرار بأن الله حق وما قاله صدق. وقال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الإيمان بالأصل وبالفرع وهو الإقرار والأعمال. سمى الأصل هو الإقرار وسمى الفرع اللي هو الأعمال. فسمناه في حديث جبريل بالتصديق، وسمى الشهادة والقيام بما أسمى من الفرائض إسلاما. قال ابن قتيبة الدينوري: الإيمان صنفان أصل وفرع، فالأصل الشهادتان والتصديق بالبعث والجنة والنار والملائكة وبكل ما أخبر الله عز وجل في كتابه. وقال القاضي عياض: فسر الإيمان، فسر مجرد الإيمان الذي هو التصديق والذي محله القلب، وفسر الإسلام الذي هو العمل الظاهر من شهادة اللسان وأعمال البدن الذي بمجموعهما يتم الإيمان والإسلام، إلى أن قال: وفي عرف الشرع التصديق بالقلب واللسان. إذا هو سمى الإيمان هنا الفصر مجرد الإيمان التصديق الذي محله القلب، وفصر الإسلام والعمل الظاهر من شهادة اللسان وأعمال البدن، وقال: في عرف الشرع الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان. وقال: وقد تقدم أن أصل الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع تصديق القلب واللسان. وقال ابن الصلاح: وهذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وأصل الإسلام الذي هو الاستسلام والانقياد الظاهر. وقال: واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن، يتناول أصل الطاعات فإن ذلك كله استسلام، إلى أن قال: وما حققناه من ذلك موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم. إن أصل الإيمان الباطن هو التصديق. وقد نقل القول السابق عنه كلا من الإمام النووي وابن تيمية وابن دقيق العيد ولم ينكروا. وقال ابن رجب الحنبلي: معلوم أن الجنة إنما يستحق دخولها بالتصديق بالقلب، بالتصديق بالقلب مع شهادة اللسان، بهما بالتصديق بالقلب مع شهادة اللسان، وبهما يخرج من يخرج من أهل النار فيدخل الجنة كما سبق ذكره، إلى أن قال: فجعل قتادة الإسلام الكلمة وهي أصل الدين، والإيمان ما قام بالقلوب من تحقيق التصديق بالغيب. دور بعد ذكر هذه الكلمات لأهل العلم يرد السؤال التالي: هل يجعل كل أولئك أعمال القلوب من كمال الإيمان، أو يخرجونها حتى من الإيمان كما فعل الفعلين كليهما المرجئة؟ حد يعرف كليهما دي كده؟ حد يعرف كليهما دي كده؟ بدل ايه؟ ايوه بدل ايه؟ ايوه نوع البدل ايه؟ ايوه بس ايه؟ نفاق هو الكل يوم وإلا فهل أصل الإيمان الباطن هو التصديق فقط؟ والجواب أن التصديق الذي ذكره أهل العلم آنفا غير التصديق الذي تكلم عنه المرجئة. يبقى هو ده بقى الفيصل في المسألة، إن هو دول قال التصديق دول قال التصديق، لكن التصديق عند أهل السنة أو اللي أرادوا أهل هذه الألفاظ معناه يختلف عن التصديق اللي أرادوا أهل البدع بكلامهم. دول فالتصديق عند المرجئة تصديق ينافي الشك والتكذيب فقط، ولذلك كان الكفر الباطن عندهم هو زوال التصديق. يبقى إيه معنى التصديق عند أهل البدع؟ هو مجرد زوال الشك. التصديق هو مجرد زوال الشك. أما التصديق عند أهل السنة فهو تصديق مخصوص يشمل أعمال القلوب، أو بعبارة أخرى تصديق إذعاني انقيادي. فالتصديق عندهم ليس قاصرا على مجرد المعرفة وعدم الشك والتكذيب، بل هو التصديق بلوازمه، والجدير بالذكر أنهم لم يحتاجوا للنص على أن أعمال القلب تدخل في أصل الإيمان إلا بعد أن شاع مفهوم المتكلمة الفاسد عن التصديق. احنا نقول ان هو ده كان أصل عبارة أهل السنة، ان هم بيكتفوا ان هم يقولوا ان الإيمان الباطن هو التصديق، مش عايزين يقولوا الحب والانسياد والخوف والرجاء والتوكل، ما كانوش بيجيبوا سيرة اعمال القلوب دي. ليه؟ لان هي متضمنة، هي متضمنة في كلمة الايه، في كلمة التصديق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله مصدقا من قلبه دخل الجنة. طب يعني هو التصديق بس، يعني هو اللي يأتي بالتصديق بس يدخل الجنة؟ بنقول لا، هو مصدقا دي شامل السائر انواع الايه، شامل السائر انواع العبادات القلبية. من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، بنقول الاخلاص هنا شامل جميع العبادات القلبية. فنقول العمل القلبي الواحد كماله يشمل كمال العبادات القلبية، كماله يشمل كمال العبادات القلبية. اللي عنده خوف كامل، عنده رجاء كامل وتوكل كامل وشكر كامل وحمد كامل وصبر كامل، ده مش كامل معذرة، عنده خوف وحب ورجاء وتوكل، عنده من الأعمال الأخرى. بيقول فالتصديق عندهم ليس قاصرا على مجرد، من الأمثلة على ذلك أعلى درجة، أعلى درجة في الإسلام هي درجة إيه بعد النبوة؟ بجد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالصديق ده أعلى درجة، درجة الصديق دي أعلى درجة، أفضل أفضل الأمة دي سمي بالصديق، والصديقين في الأمة دول هم أكملهم. ماشي، فهو سمي صديق، أو هو المدح، المدح يعني إن هو يسمى صديق، لأن هو عشان حقق مرتبة الصدق فقط، عشان هو كثير التصديق فقط. هو بيصدق بقلبه وعمله. هو التعريف الحسن البصري للإيمان إيه؟ قال الإيمان هو ما وقع في القلب وصدقه العمل، ما وقع في القلب وصدقه. فسمى الأعمال تصديق للقول، سمى الأعمال مجرد سماها بإن هي تصديق، أو وصفها بإن هي تصديق. فنقول إن أهل السنة ما احتاجوش لتفصيل في إن أعمال القلوب دي ركن في أصل الإيمان، إلا لما قامت المرجئة تنازع تقول لك التصديق يعني زوال الشك، أي واحد زال الشك من قلبه يبقى مؤمن كامل الإيمان. بنقول الجدير بالذكر أنهم يعني مؤمنين. في رواية مصدقة وفي رواية صادقة. يقول الجدير بالذكر أنهم لم يحتاجوا للنص على أن أعمال القلب تدخل في أصل الإيمان إلا بعد أن شاع مفهوم المتكلمة أهل الكلام يعني الفاسد عن التصديق، إن هو التصديق ده بس مجرد ظهر الشك. فمن غير المتصور أن يعرف المرء، أن يعرف المرء ربه وجلاله وكماله، ولا يحبه أو لا يخاف أو لا ولا يحبه أو لا يخافه، ولا يرجوه ولا يحمله، ولا يحمده ولا يشكره، فإن من فقد ذلك يستحيل أن يكون مصدقا تصديقا كاملا. لذلك اكتفى من ذكرنا يعني من أهل العلم بالنص على التصديق، فإنه أصل أعمال القلب وأهمها. والخلاصة أنهم قصدوا نوعا مخصوصا من التصديق بخلاف مجرد زوال الشك والتكذيب، قصدوا التصديق بمعنى الشرعي، فقصدوش التصديق بمعنى اللغة. احنا في الأول قلنا التصديق ده درجات، من درجات التصديق درجة الايه؟ علم اليقين، هو تصديق الصديقين، ويليها عين اليقين، واختلفوا هل في منزلة اسمها حق اليقين ولا لا. فديت من أعلى الدرجات، عين اليقين دي درجة طلبها إبراهيم عليه السلام، رغم أن هي اسمها إيه؟ ما تصديق. هنقول التصديق بمعنى الشرعي، المعنى اللي كفر للتصديق في الشرع هو معنى الإيه؟ هو معنى التصديق الكامل اللي يشمل أعمال القلوب، مش مجرد التصديق اللي هو زوال الشك. قال شيخ الإسلام إذا كان أصله أي الإيمان التصديق فهو تصديق مخصوص، كما أن الصلاة دعاء مخصوص، والحج قصد مخصوص، والصيام إمساك مخصوص، وهذا التصديق له لوازم صارت داخلة في مسماه عند الإطلاق، فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، وسيبقى النزاع لفظيا هل الإيمان دال على العقل بالتضمن أو باللزوم. وقال التصديق إيمان، ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشيته، وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا البتة، بل هو تصديق كتصديق فرعون واليهود وإبليس، وهذا هو الذي أنكره السلف على الجهمية. قال أنكروا السلف على الجهمية لما قالوا الإيمان التصديق، ما أنكروش عليهم لما قالوا الإيمان التصديق، ما أنكروش على من قال الإيمان التصديق من أهل السنة اللي احنا ذكرناها. اشمعنى دول قالوا تصديق دول تصديق، اشمعنى أنكر على الجهمية ودول لأ؟ لأن التصديق اللي أرادته الجهمية التصديق اللي هو مجرد زوال الشك. دول ولا ريب أن الشرع لا يقضي بكف من معه الإيمان بقلبه، ولكن دعواكم أن الإيمان هو التصديق وإن تجرد عن أعمال القلوب غرض. يعني لو كان تقصد التصديق هو التصديق المصاحب لأعمال القلوب لكان هذا صحيح. يبقى ده أول مصطلح حصل فيه خلط، وهو إن الإيمان الباطن أصل الباطن هو التصديق. قلت هنا ان الالفاظ تحمل على معنى الجهمية، على المعنى اللي أرادته الجهمية وأرادته المرجعة عموما. المصطلح الثاني أعمال الجوارح ثمرات لإيمان القلب. هو المصطلح ده أكثر الأشاعرة من استخدامه. أما تيجي تقول لهم أنتم جهمية في الإيمان عشان بتقولوا الإيمان هو التصديق، تقول ان الاعمال ليست للايمان، لكن انت بتفتري علينا. احنا بنقول ان الاعمال ثمرات، اعمال الجوارح ثمرات لايمان القلب. ايه رايكم في الكلام ده، صح ولا غلط؟ اعمال الجوارح ده ثمره من ثمرات القلب ولا لا؟ ها من الجهميه من الاشاعره غلطانين في اللي قالوه ده ولا ايه؟ قول هذا هو ثاني الألفاظ المشتركة التي أحدثت نوعا من الخلط أو اللبس عند من لم يتقن معاني الإيمان عند أهل السنة. وفي الحقيقة أعمال جوارح ثمرات لإيمان القلب ده الصورة المخففة للأعمال شرط كمان، للخلاف في الأعمال شرط كمان، أو هو ده اللي انبنى عليه، ده اللي انبنى عليه الخلاف في مسألة الأعمال شرط كمان. لما الأشعرية يقولوا والأشعرة لما يقولوا الأعمال ثمرات للإيمان، أعمال جوارح ثمرات إيمان، كانوا يعني أهل السنة يسربوا عليهم يقول لهم طب ما أنتوا تقولوا الأعمال ثمرات الإيمان كمان، يقول لهم طب أنتوا تعملوا إيه بالأعمال ثمرات الإيمان؟ فكانوا يقولوا يخرجوا منها بأن الأعمال شرط كمان في الإيمان، نقصد أن الأعمال شرط كمان. تيجي أنت شيطان يقول لك طب ما هي المشكلة ما أنتوا تقولوا أنتوا تعملوا أعمال شرط كمان في الإيمان. فدي كانت البداية، أو ده كان الأصل اللي عليه تفرعت المعركة الكبيرة اللي هي بتاعت الأعمال شرط كمان. بيقول هذا هو ثاني الألفاظ المشتركة التي أحدثت نوعا من الخلط أو اللبس عند من لم يتقن معاني الإيمان عند أهل السنة، فقد اختلفت فيه الأفهام على معنيين. المعنى عند أهل السنة، عانى أهل السنة بكون عمل الجوارح من ثمرات الإيمان أن عمل الجوارح متولد عن الإيمان وناشئ عنه، فهو من هذا الباب ثمرة للباطن أي ناشئ عنه نشوء الفرع عن أصله. هذا معنى كلام أهل السنة، تقول عمل جارح ثمر الإيمان يعني فرع عليه نشأ منه، زي ما نقول إن جذع الشجرة، أما نقول الشجرة كلها بجذورها وجذعها وورقها، نقول دي كلها ثمرة لبذرة الشجرة. هل معنى كده إن الأصل هو بذرة الشجرة وبيت الشجرة كلها كمان؟ تشال الجذور وتشال الجذع وتشال الأغصان وتشال الورق والزهور والثمر، يبقى ده كله ما يضرش في ان البذرة موجودة، ان اصل الشجرة موجود. فبيقول اهل السنة قالوا ان هي قصدوا بمعنى العمل ثمر الايمان، قصدوا به ان هو ثمرة من ثمراته. بيقولوا هو عندهم تعبير بلاغي، فليس العمل بالجوارح فيه كل صفات الثمرة، فالثمرة قد لا تكون لازمة في الشجرة، اما العمل فهو من لوازم الايمان. المعنى عند المرجئة، أما المرجئة فقد قالت إن العمل ثمرة لإيمان القلب، وقصدوا بذلك أن العمل بالجوارح شيء زائد على كمال الإيمان الواجب، كما أن الشجرة تكون كاملة وإن لم يكن بها ثمر، بل إن بعض الأشجار ليس لها ثمر قط، فهي تكون في أبلغ صور كمالها الواجب بل المستحب كمان بلا ثمرة. فكذلك الإيمان والأعمال بالجوارح، وهو يوجد كاملا وما جاء بعد من الثمرة فهو شيء كمالي لا يطعن في كمال الشجرة في الوجه. يبقى ايه اللي قصده، ايه قصد المرجئة بان العمل ثمر الايمان، قصده ايه بان العمل ثمر الايمان؟ قال لك هو مش ممكن الشجرة توجد كاملة بلا ثمر، اشجار الزينة كلها توجد كاملة بلا ثمر، شجرة تبقى شجرة كاملة غير الموسم بتاع الثمر وبتبقى شجرة كاملة، حد يقول دي ناقصة حاجة. الثمر ده عرض من الأعراض بيطلع في الشجرة، مرة يطلع ومرة ما يطلعش، وده لا يطعن في كمال الشجرة، وإنما تزداد كمالا فوق الكمال لما بيطلع فيها الثمر بتاعها. ده بقى معنى أو قصد المرجئة بأن العمل ثمرة من ثمرات عمل الجوارح، ثمرة من ثمرات إيمان القلب، إن هو يوجد إيمان القلب كاملا وقد يوجد وقد لا يوجد، لا يلزم أن يوجد عمل الجوارح إذا وجد عمل القلب كامل. وبمعنى آخر، إذا وجدت الثمرة فبها ونعمة، وإن لم توجد لم يكن ذلك عيبا في الشجرة، فهي كمال مستحب فيه. قال ابن الصلاح ثم أن اسم الإيمان، ده من أهل السنة اللي قالوا أن العمل ثمرة من ثمرات الإيمان، قال ابن الصلاح اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان ومقويات ومتممات وحافظات له، إلى أن قال ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة. هنا هو قال إن العمل ثمرة من ثمرات الإيمان، لكن ذكر في الآخر إيه اللي هو يقصده إن هو ثمرة، ما يقصدش إن معنى لو غاب عمل الجوارح ما يبقاش فيه تسريب على تارك العمل، بل قال لا، ده هينفي اسم المؤمن الكامل، لا يقع اسم المؤمن الكامل اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة. فلو كان هو يقصد من الصبر إن هي ثمرة بمعنى الكمال المستحب، كانش قال إن غياب العمل إذا كان فريضة أو وجود المعصية الكبيرة تنزع عن المؤمن اسم الإيمان. قال وقال شيخ الإسلام فتبين أن الأعمال الصالحة الظاهرة لا تكون ثمرة للإيمان الباطن ومعلولة له إلا إذا كان موجبا لها ومقتضيا لها. خلص معي الخلاص، صدقنا الدرس. شيرتي ولا فيه كنت نتسام حاجة كمالية في الإيمان، حاجة من الكماليات، الكماليات يعني إيه موجودة مش يعني حاجة كويسة مش موجودة متأثرش. الإيمان هو بيشوف نعم حتى لو لم يعلم. حتى لو لم يعلم. لكن كمان مستحب إذا يعلم. أهل السنة أصدوا الثمرة إن هي فرع عن الأصل، عن الجوارح فرع عن أمل خروج. المرجع أصدوا الثمرة إنها شيء زائد عن كمال الواجب، يوجد الإيمان كاملا، الإيمان الواجب كاملا في القلب وقد لا يوجد عمل جوارح. هما بيكلموش موضوع العلم المستحب، هو كلام أهل البدع عموما في المعصية وترك الواجب، ده النقطة اللي هما بيتكلموا فيها. وكان لازم كلامهم ان هو يدخل المستحب كمان، زي ما لازم كلام الخارج ان هو يكفر فعل المكروه وترك المستحب، لكن هو ما التزمش الكلام، محدش منهم قال الكلام. يقول لازم كلام المرجئه ان هو عمل ليس من الايمان، ان هو خلاص يقول برضه المستحب ليس من الايمان، لكن هو ده استثناء عندهم. وفي الحقيقه اصل النزاع عندهم ان هم عايزين ليس مش عايزين يلتزموا الفرائض، مش عايزين حد يجبره، مش عايز حد يجبره ان هو يعمل فريضه، ولا عايز حد يمنعه ان هو يفعل محرم. فراحوا متكلمين في موضوع ان الايمان هو بس كل ما قلبي عمران بالايمان، كل ما في ايمان في قلبي، تصديق في قلبي كده. المرجئة لخلاف الأشعرية ومرجئة الفقهاء كثير منهم أهل زندقة، أكثر ناس كانوا أهل صلاح وفقه وأهل عمل وعبادة وأهل علم وفقه كان هم الأشعرية ومرجئة الفقهاء، دول أكثر ناس يعني كان عندهم الأصول منضبطة. لكن الإشكال في إن هم اتبعوا الألفاظ المجملة، الإشكال في الناس ديت أصلا إن هم قالوا إحنا هنرد على أهل البدع بطريقتهم، إحنا هنتكلم معاهم بنفس اللي بيتكلموا معاهم، فعرضوا على نصوص الكتاب والسنة وكلموهم بالعقل، فلقوا نفسهم في النهاية بيقولوا بأقوالهم، لقوا نفسهم في النهاية وقعوا في نفس الأقوال بتاعتهم. الشيخ الإسلام تيمية بيذكر مناظرة بين المنوية والمعتزلة، المنوية دول بيقولوا ما فيش حاجة اسمها قيامة ولا بعث، يقولوا الحاجات الموجودة القيامة والبعث والحاجات ديت دي كلها عبارة عن لا قلت زعبلات يكفر، هو بيقول دي كلها عبارة عن مجاز، ربنا يقول لك انا بحب الحاجات ديت يقول لك هعذبك في الاخرة، عاملة بالظبط زي ما انت تقول لابنك لو ما سكتش هضربك، لو ما سكتش هذبحك. يقولوا بقى حديث القيامة والجنة والنار الحاجات دي كلها، المعتزلة بيثبتوا ان الحاجات ديت كلها من الدين، يعني المعتزلة في الايمان باليوم الاخر، غير الايمان باليوم الاخر في باب يوم القيامة، متفقين مع اهل السنة في كتير منه، بيقولوا ان المسلمين هيعذبوا ويدخلوا النار وفي جنة الناس هينعموا فيها، مختلفين في بعض التفاصيل، الجنة موجودة مش موجودة، في عذاب قبر مفيش عذاب قبر، بيقولوا لا ده مفيش حاجة اسمها يوم قيامة اصلا، مفيش حاجة اسمها يوم اخر اصلا. فالشيخ الاسلام بيذكر مناظرة بين المعتزلة وبينهم، فالمعتزلة بيقول لهم ان احنا بنثبت الايمان باليوم الاخر لان من المعلوم القطع المقرر ان الله سبحانه وتعالى ارسل النبي علشان يخلي الناس يحذروا اليوم الاخر. فهم قالوا لهم طب ايه اللي خلاه ده من المعلوم المقرر؟ قالوا امسكوا القران، امسكوا الاحاديث، ذكر الايمان باليوم الاخر، ذكر الجنه والنار ومقال الناس والبعث بعد الموت، ده مليان في الكتاب والسنه، مال الكتاب والسنه. فنقول لهم خلاص يبقى انتوا برضه اثبتوا ان ربنا سبحانه وتعالى له صفات، عدد الايات اللي فيها الصفات اكثر من عدد الايات اللي فيها الجنه وفيها النار وفيها البعث. فاخرصت المنوية المعتزله. هنقول اصل اهل البدع ان هم متناقضين، اصل اهل البدع ان كلامهم تنقض بعضه بعضه. مش الاشكال هو قال الكلام وبعدين عايز يدلله فيعمل ايه؟ يروح مبتدع طريقه، يجيب طريقه، الطريقه دي تخليه يستدل على كلامه. فلو الاحاديث وقف عقبه في سكته، قال لك الحديث يعرض على العقل، الايات تعرض على العقل، قبلها العقل قبلها، فخلوا العقل دليل. فخلاص العقل دليل، هم عايزين يقولوا في اخره لكن مش عايزين يقولوا في صفات لله سبحانه وتعالى. العقل ما يسبقش، العقل لو اثبت دي هيثبت دي لو نفى، لكن هو الاصل هوى مش عقل، الاصل هو هوى مش عقل. فخلاص لما بيجي بقى يقول له التزم بلازم كلامك بيضطر ان هو يتنقض. بيقول وقول القائل الطاعات، كلام شيخ الاسلام بيقول قول القائل الطاعات ثمرات تصديق الباطن يراد بها شيئا. ده بقى في الحقيقه هو الجمع من كلام المرجئه وبين كلام اهل السنه، ان ثمرات الطاعات ثمرات الباطن يراد بها شيئا، يراد انها لوازم له وجد الايمان الباطن وجد، وهذا مذهب السلف واهل السنه ان هي فرع عن الاصل، متى وجد الاصل وجد الفرع. ممكن تديله مذكرة شيخ ولا معك فلوس؟ معهوش. بيقول فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت، وهذا مذهب السلف وأهل السنة، ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببا، وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجد، وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيره. وقال ابن رجب معلوم أن ما دخل في مسمى الشجرة والنخلة في فروعها وأغصانها وورقها وثمرها إذا ذهب منه شيء لم يذهب عن الشجرة اسمها، ولكن يقال هي شجرة ناقصة وغيرها أكمل منها، فإذا قطع أصلها فلم تبقى شجرة وإنما تسمى حطبا، فكذلك الإسلام والإيمان. ده المصطلح الثاني. المصطلح الثالث احنا خدناه قبل كده اللي هو الأعمال شرط كده، فانتوا هتقروا احنا مش هنشرحه، هو معظمه أقوال. المصطلح الرابع من قال فقد عمل. انا عايز اقول لكم حاجه يا رجاله، احنا خدنا المصطلحات دي كلها، مش خدنا الذي يعملوا خيرا قط، فاضي انت جيني شغال. مستوى مبارك سليم مذكره دي خلصت كده خلاص كده خلصين. لو معاكم طب ماشي اقروها، انا هنقراها نضيع وقت ليه؟ ما نشتغل مرة جديدة ولا نشتغل حاجة تانية في المذاكرة؟ المصطلحات دي خدناها بنفسها زي ما هي كده.